هنا القاهرة. حبايب الحلوين، صندوق قديم مليان ذهب، وتلاتة مسافرين، واحد بعمة والتاني بعصاية والتالت بحزام على قفطانه، والتلاتة ماشيين شافوا الصندوق فتحوه قالوا نعمل في الذهب ده ايه. ابو عمة قال انا اللي شفته في الاول يبقى اخد الصندوق انا، وأبو عصايا قال أنا اللي شفته في الأول أخذ الصندوق أنا، وأبو حزام على أفطانه صرخ وقال ولا أنت ولا هو، أنا اللي شفته في الأول وأنا أخذ ذهب الصندوق. وقفوا التلاتة يتخانقوا، هيلة شالوهم هيلة خدوهم ودوهم على سيدنا القاضي. أبو عم قال أحكم يا قاضي أنا اللي شفته في الأول، وأبو عصايا قال لا، وأبو حزام على قفطانه قال لا أبدا. القاضي قال نقسم الذهب عليكم. التلاتة قالوا لا، لو قسمنا كل واحد فينا هياخد شوية صغيرين. والقاضي بيفكر، القاضي محتار، والقاضي قال خلاص بلاش نقسم، واحد بس هو اللي ياخد الذهب كله، بس الواحد ده مين؟ القاضي قال اللي يقدر فيكم يقول لي أكبر كذبة هو اللي ياخد كل الذهب. أبو عمة قال لا لا دي سهلة، هقولك أنا أكبر كذبة. اسمع يا قاضي اسمع، أنا عمي غفير كان قاعد بيحرس قصر الوزير، ركبت جملي ورحت زرته امبارح، ولما جينا ننام الهوى صفر والهوى عفر، والهوى بصينا الإناء شال عمي وشالني وشال الجمل وشال قصر الوزير، حتى البير اللي في الأرض برضو الهوى شاله، شالنا الهوى كلنا. خد بالك وإحنا كلنا نايمين، خدنا ودانا بلد تانية وحطينا على الأرض، ولما الصبح جه طلعت فوق القصر أبص إحنا فين، بصيت لقيت سكة وفي آخر السكة صندوق قديم وجوه الصندوق ذهب، وجيت علشان اخد الذهب. ايه رايك في الكدبه دي يا قاضي؟ القاضي ما ردش، لكن ابو عصايا قال انا هكدب كدبه اكبر من دي. اسمع يا قاضي اسمع، انا عمي صياد من كام يوم كده اصطاد سمكه، علمها عمي تكنس وتمسح وتجيب الاكل والميه، واخر النهار تنزل في الميه تستحمى وتطلع على السطوح تنام على شبكة عمي الصياد. وامبارح رحت لعمي، السمكة كنست ومسحت وجابت الأكل ونزلت استحمت وطلعت على السطوح تنام على الشبكة، بصت بعنيها شافت سكة، وفي آخر السكة صندوق قديم وجوه الصندوق ذهب، قالت لي روح هاته، وجيت أجيبه أهو. إيه رأيك في الكدبة دي يا قاضي؟ القاضي برضو ما يردش، لكن أبو حزام على أفطانه قال حقا اسمعوا بقى، اسمع يا قاضي الكدبة دي اسمع، أنا عمي بقى تاجر مفيش جمل ولا فيل يقدر يشيل بضاعته، في يوم من ذات الأيام عمي اشترى بيضة، البيضة فقست طلع من قلبها كتكوت، لكن كتكوت ايه بقى؟ أكبر من الجمل وأكبر من الفيل. بقى عمي يحط البضاعة على ظهر الكتكوت والكتكوت يشيل. يوم من الأيام ركب عمي على الكتكوت وكان بياكل بلح، وقعت نقاية بلح على ظهر الكتكوت، طلعت نخلة بلح على ظهر الكتكوت، ولما طرحت النخلة اتشعبطت على الكتكوت وطلعت فوق النخلة فوق أجيب حبة بلح، وأنا فوق على النخلة بصيت لقيت سكة، وفي آخر السكة لقيت صندوق، وجوه الصندوق دهب جيت علشان أجيبه. هي قاضي كذبة مين اللي أكبر فينا؟ ضحك القاضي وقال القاضي: من قبل ما أقول أسألكم من تاني، مين فيكم شاف صندوق الدهب في الأول؟ كل واحد في التلاتة قال: أنا اللي شفت. القاضي ضحك وقال: أنتوا التلاتة كذابين، كل واحد فيكم قال كذبة أكبر من التاني، والكذابين ما ياخدوش الذهب. الذهب أحكم عليه يتقسم على كل الناس اللي في السوق، الناس اللي في السوق مش كذابين، وانتوا التلاتة كذبتوا، واللي بيكذب ما ياخدش ذهب. حلوين. والغنوة، الغنوة بتقول ايه؟ ما احنا عارفين اللي بيكذب مقطوع البوس، حتى اسألوا البنت اللي شايلة الكوس. إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.